قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة ورواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غيب ذي عوج، وعلى آله الهدين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. حياكم الله وإياكم إخواننا وأخواتنا الفضليات. في المرات الماضية شرحنا ما تيسر وما يسره المولى عز وجل علينا من متن تحفة الأطفال والغلمان على ناظمها رحمة الله تعالى الإمام سليمان الجمزوري الشهير بالأفندي رحمه الله. ومن ضمن شرحنا لهذه الأبيات مررنا على في ترتيب الأبواب يعني على باب يحتاج إلى غيره، ولا بد لكي تتم الاستفادة بكاملها لا بد أن ننظر إلى غيره، وهو باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. ولأن الشيء بالشيء يذكر، لأن الأمانة العلمية هي التي تحتم علينا أن نفعل، فلذا استعنت بالله عز وجل بحوله وتيسيره وقوته أن أشرح ما تيسر وما يسره الله عز وجل علي من مخارج الحروف وصفاتها، وذلك لتمام الفائدة على العلم، مع أنني سجلت هذا الشرح قبل ذلك بشكل واف تام في دورة التطبيقات على المخارج والصفات، والتي سجلتها وأنا أنوي بذلك لله عز وجل، لا لمكان ولا لزمان، ولكنها لله عز وجل لينتفع بها المسلمين في أقطاب الأرض. أسأل الله العظيم أن تعم فائدتها. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على هذا الباب الطيب المبارك، باب مخارج الحروف والصفات. أعدها مرة أخرى، أنه إذا تحتم علينا أو إذا يسر مع الله عز وجل وأنجزنا شرح هذه المنظومة الطيبة، منظومة تحفة الأطفال، وتحتم علينا أن نشرح أو نشرح باب مخارج الحروف، سأشرحه مرة أخرى، ففي الإعادة إفادة، ومن التكرار تدرك الأسرار. أسأل الله العظيم أن يثبت القرآن في قلوبنا. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف هو بمثابة ملح الطعام بالنسبة للتجويد. التجويد من غير ما مخارج ولا صفات ليس له قوام. هناك من مشايخ ومن شيخات لا يعرفون إلا القلة القليلة عن مخارج الحروف، وكل ما استعانوا به هو طبعا الله عز وجل طبعا قبل كل شيء، ولكن ما في يديهم أو ما في أيديهم من معلومات ومن خبايا هذا الباب نظرت جدا، وهذا طبعا لا أجده أنا من باب احترام عقل الطالب، ففي كل باب يمن المولى عز وجل به علينا بشرحه، لن تستطيع بفضل الله عز وجل، الحمد لله، وهذا من فضل الله، أن تزيد أكثر مما زاد أو زيد، تمام؟ فالباب فيه الكفاية والكلام فيه الكفاية، وفيه في نفس الوقت الإجازة. أقول والله المستعان أن المخارج جمع لكلمة مخرج، والمخرج على وزن مفعل بفتح الميم وسكون حرف الخاء وفتح الراء، مخرج، ولغة يعني محل الخروج، مخرج الحرف يعني محل الخروج، المكان اللي بيخرج منه. اصطلاحا الاصطلاح يعني في عرف القراء معنى كلمة مخرج هو اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره، زي كلمة مدخل مثلا، موضع للدخول، ومرقد موضع الرقود، ومسجد موضع للسجود، نفس الوزن. ليه بندرس المخارج بقى؟ طبعا احنا بالنسبة للمتن اللي احنا بنشرحه دلوقتي، احنا بندرس المخارج للحاجة الملحة التي ظهرت في باب المثنين والمتقاربين والمتجانسين، الا ان الحاجة التجويدية لمعرفتك بباب المخارج بشرح واف متقن لابد له هو من الامور الضرورية الثابتة. فاذا المخرج بقى تجويديا، مخارج دي بمثابة الموازين تعرف بها مقادير الحروف، موازين، وللحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، لا تكون طاغيا عن ولا تكون مخسر، لا تطغى قوي في احساب الحرف ولا تخسر حقه. الحرف في اللغة يعني الطرف، قل وضعت القلم على حرف المنضدة. اصطلاحا هو صوت اعتمد على مخرج محقق او مقدر، صوت خرج من الفم اعتمد هذا الصوت على خروجه على احد المخرجين، يا اما مخرج محقق يا اما مخرج مقدر. يعني ايه مخرج محقق ويعني ايه مخرج مقدر؟ المخرج المحقق من اسمه مكان بيعتمد على جزء معين من اجزاء الفم، مخرج بيعتمد على جزء معين من اجزاء الفم اللي هي الحلق مثلا او اللسان، لذلك هذه كلها من اجزاء الفم. بالنسبة بقى للمخرج المقدر فهذا يختلف، مخرج مقدر يعني مكانه التحديد بالتحديد مش معروف، فاحنا بنقوله كده تقديرا مقدر، نعم، هو الذي لا يعتمد على شيء من اجزاء الفم تماما، لا يعتمد على حلق ولا لسان ولا كده، الموضوع مطلوب بالكلية، زي مثلا مخرج الالف المادي تخرج من الجوف. هنفهم الكلام ده كله واحدة واحدة. يسأل سائل موضوع المخارج ده شوية صعب علي، انا مانيش عارف اميزه او مانيش عارف اخرجه او مانيش عارف اطلعه، والامر بيستشكل علي من ان الى اخر، وانا لا استطيع ان اميز بين المخرج والمخرج الاخر. اقول هناك طريقة عرفت بين اهل العلم لمعرفة المخرج. عايز تعرف المخرج؟ انطق بالحرف ده اللي انت عايز تعرف مخرجه ساكنا او مشددا، ثم تدخل على هذا الحرف همزة الوصل محركة بأي حركة كانت، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه المحقق. أب أب شفتي أن أن طرف لسان، أس أس، كل هذه المخارج تتحدد وقتما انقطع الصوت. الصوت انقطع فين؟ يمكن طبعا ان نطبق، تقصد يعني الرجال مثلا لا فهم قصدك، نعم، يعني الرجال لو في إخوة عايزين يرفعوا أيديهم أو يكتبوا حتى واحد إذا كان الأمر بالنسبة لهم كذلك. نعم. ففي المكان الذي انتهى أو انقطع فيه الصوت، لا طبعا مش هينفع، مش هينفع معلش. الله المستعان. في الموجود الكفاية، الله المستعان. نعم. وقت ما انقطع الصوت أو في المكان الذي انقطع فيه الصوت فثم الحرف، فهذا هو مخرج الحرف. تمام. نعم. نحن لم نتكلم على أمر ذي جلل الآن، ليس لا كلام كله تمهيد عن المخارج، لسه لم نصل إلى لب الأمر. تحط همزة وتحط الحرف اللي أنت عايز تعرف مخرجه، سين صاد عين دال واو. تمام. وقت ما أو في المكان اللي انقطع فيه الصوت، شفتين، خيشوم، جوف، حلق، كل هذه الأماكن، وقت أو في المكان الذي انقطع عندها الصوت فيها، فهذا هو مخرج الحرف المحقق أو المقدر. طيب، الحروف الهجائية بتاعتنا بقى، ركز في الأمر ده لأنه ربما أنت لا تكن تعرفه. الحروف الهجائية تنقسم إلى نوعين، أصلية وفرعية. نعم. هو العلم النظري يا شيخ محمد له ضرورية كبيرة جدا، أو له ضرورة هامة جدا، أنك تعرف من أين تخرج الحرف، يخرج الحرف، فلم يبقى لك إلا الجزء التطبيقي. الجزء التطبيقي وهو جزء المشافهة على المشايخ المتقنين. نعم. أقول الجانب الأول من الحروف أصلية قلنا وفرعية. خلينا نمسك الأصلية الأول. أصلية أخي هي 29 حرفا على المشهور، دي أولها الألف وأخرها الياء، 29 حرف أولها ألف وأخرها ياء. أما بالنسبة للحروف الفرعية هي التي تخرج من مخرجين أو تتردد بين حرفين أو صفتين. تاني، الفرعية بتخرج حرف بيخرج من مخرجين، مخرجين مع بعض، أو تتردد هذه الأحرف بين حرفين أو صفتين. عددهم كم؟ عددهم 8 أحرف. عد معي. أول حاجة الهمزة المسهلة بين بين. الهمزة المسهلة بين بين أي التي ينطق بها ما بين الهمزة والألف، همزة وألف، أو بين الهمزة والياء، أو بين الهمزة والواو. يعني ربنا بيقول في سورة فصلت أعجمي، دي همزة مسهلة، نعم أنذرتهم، نعم أعجمي، ده الموضع في حصر يتسي أعجمي، عايز تتعود على التسهيل؟ التسهيل ده يعني ده أبو كده كأنك شايل طفل صغير وبتهدهده، عرفت لما تهدد الطفل صغير تقول له تمرين ده عليه، بنفس الطريقة هكذا. التمرين ده هو اللي بيخليك متقن الموضوع، تضحك؟ لا ما تضحكش، هو ده طريقة انك تتعلم التمرين، تتعلم ازاي تسهل الهمزة بنفس هذه الطريقة، طريقة الهدهدة دي هتخليك تجيد فيها على طول. أعجمي وعربي، ما تقولهاش أها كأنها هاء خالصة، أو أآ تحقق فيها الهمز، لا تسهل الهمزة أو تسهل هذا الحرف ما بين الهمزة وبين الألف، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أعجمي وعربي. نعم. طيب، عندنا برضو همزة مسهلة بين بين، بين الهمزة وبين الياء، نحو أينك أينك أينك، هي لها همزة ولا هي ياء؟ أي أينك سورة يوسف مثلا. طيب سورة صاد أنزل عليه ذكر، طيب نقولها بين الهمزة وبين الواو، أو أنزل أنزل. نعم، ده بالنسبة طبعا في غير حفص، المثالين الاخرين دي اللي هو اينك او انزل. اما بالنسبه للمسهله عند حفص اعجمي بين الهمزه وبين الالف وفقط. طيب عندنا بقى الحرف الثاني. اول حرف عندنا خالص من الحروف الفرعيه. الحروف الفرعيه قلنا الحرف اللي بيخرج من مخرجين او بيتردد بين حرفين او صفتين وعددهم 8. خد بالك احنا لسه ما بدأناش بدايه فعليه في المخارج. الحرف الثاني من الحروف الفرعيه هي الالف المماله. الالف المماله دي التي ينطق بها مائله الى الياء، وطبعا موجوده في حفص المضله، موجوده في سوره هود. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. مجريها مجري ري مش مجري مجري ري لتحت كده. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نعم هذا هو الحرف الثاني، الحرف الثاني من الحروف الايه الفرعية. الحرف الثالث هي الصاد المشمة بصوت زاي. عند قراءة حمزة اهدنا الايه اهدنا الصراط الصراط الصراط. نعم صاد مشمة بصوت زاي الصراط. نعم هي مش زاي خالص يا اخوانا عشان بس ما هي صاد مشمة صوت زاي. نعم عند حمزة. نعم ده الحرف الثالث. الحرف الرابع الياء المشمة نعم مجهولة بصوت واو. الحرف الرابع ياء مشمة صوت واو قيلة قيل قيل قيل كأن بضم كده شفتيها قيلة قيلة قيلة قيلة. نعم في قراءة الكسائي وهشام مخلوطة كده أو ممزوجة كده بصوت ايه بصوت واو قيل قيل قيلة. نعم الحرف الخامس الالف المفخمة. الالف المفخمة دي حالها في كل القراءات اذا وقعت الالف المادية وهي تتأثر بما قبلها دوما. اذا وقعت بعد مفخم فخمت، واذا وقعت بعد مرقق رققت. طيب الالف المفخمة بقى اللي بتقها اصلا الالف بطبيعتها مرققة، طبيعة اللي ربنا خلقها عليها مرققة، ولكن اذا سبقت بمفخم فخمت. يبقى الحرف الخامس عندنا الالف المفخمة قولا واحدا. لما انا اقول فإذا جاءت جاءت اهي الجيم مرققة بعدها ألف مادية الألف رققت جاءت الطامة الطامة طاء بعدها ألف مادية. الألف المادية دي مفخمة قولا واحدا نسبة إلى الطاء التي قبلها، فهذه الألف المفخمة هي من الحروف الفرعية. يبقى عندنا كده خمس حروف نقولهم مع بعض: همزة مسهلة بين بين، والالف الممالة، الصاد المشمة صوت زاي، الياء المشمة صوت واو، والالف المفخمة. الحرف السادس هي اللام المفخمة. اللام المفخمة وذلك في لفظ الجلالة اذا وقع قبلها ضم او فتح، مثل كلمة ايه عبد الله عبد الله قال الله اللام مفخمة اهي دي فخيمة هذه اللام. يبقى اللام المفخمة دي من الحروف الفرعية. طيب ممكن اللام برضو خد بالك ان اللام الثانية في لفظ الجلالة مش دايما بتيجي مفخمة، ممكن تيجي مرققة احيانا لما بتبقى مسموقة بكسر او ممال. طب اقولها مثلا مين الله مثلا لله مين الله من مكسور النون مكسور، يبقى اللام الثانية في لفظ الجلالة مرققة. طب لو كانت مثلا قال الله ما تقولش بقى قال الله تفخم كله تفخيم كل لما تتفخم عندك، لا قال الله لما مفتوحة بتاعت قال أثرت على تفخيم اللام في لفظ الجلالة. يبقى الحرف السادس الفرعي اللام المفخم. سابع حرف هو النون المخفاء. النون المخفاء حيث تختلط هذه النون بالحرف الذي بعدها. احنا خدنا الاخفاء اول ما خدنا الاحكام بتاعت النون الساكنة والتنوين. ينكثون ينكثون ليه؟ لان اصلا النون في جسمها غنة، ولما بتيجي ساكنة بيتجلى بتتجلى صفة الغنة جامدة قوي يعني فبتظهر، وإذا ظهرت النون المغنونة ودخلت أو كانت الغنة تمهيدا للحرف التالي لها في الإخفاء ينكثون، حيث تنطبق عليها صفة ما بعدها إذا كان بعدها مرققة مرققات، وإذا كان ما بعدها مفخما فخما في الغنة، فبتختلط النون بالحرف الذي بعدها، فالنون المخفاة أيضا من الحروف الفرعية. الميم المخفاة أيضا من الحروف الفرعية، وهي آخر حرف فرعي. الميم المخفاة مثل النون بالضبط، وكلاهما إذا أخفي صار حرفين ناقصين، زي كلمة إيه؟ أنبئهم، أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسمائهم. ها تختلط بالحرف الذي بعدها وتاخذ منه بعض الصفات. ده ثامن حرف من الحروف الفرعية. نقول الحروف الفرعية سريعا: همزة مسهلة بين بين، ألف ممالة، الصاد المشمة صوت زاي، الياء المشمة صوت واو، الألف المفخمة، واللام المفخمة، والنون المخفاة، والميم المخفاة. نيجي بقى للكلام اللي احنا عايزينك تعرفه. كل دي دباجة سابقة ل أو مدخل للكلام. أقسام المخارج يا أخوانا، المخارج بتنقسم على قسمين. القسم الأول هو مخارج عامة، والقسم الثاني هي مخارج خاصة. مخارج العامة دي يعني مخارج العامة هي التي تشتمل على مخرج فأكثر. مخرج عام بيشتمل على مخرج فأكثر، وتنحصر المخارج العامة في 5 مخارج. عارف يعني ايه؟ هتفهم دلوقتي، بس انا سهلها لك، بس نكمل بس معنى العامة والخاصة وبعد كده تستعجلش هقولها لك لكل حال. مخارج العامة مشتملة على مخرج فأكثر، ودي بتنحصر في 5. حد عارفهم 5 مخارج العامة الأساسية؟ اللي بيندرج بقى تحتهم المخارج الخاصة. نعم، نعم حسين أحسنتي. نعم، على الترتيب: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. تاني: جوف، حلق، لسان، شفتان، خيشوم. دي مخارج عامة. بيندرج تحت هذه المخارج مخارج خاصة، والمخارج الخاصة هي المحددة التي لا تشتمل إلا على مخرج واحد. مخارج صغيرة، عايز تقول مخارج كبيرة، 5 كبار والصغيرين تحت منهم الخاصة دي، مفيش مشاكل. اختلف العلماء في عد هذه المخارج الخاصة، منهم من قال 17، وده المنهج المقدم بتاع الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، اختيار ابن الجزري. منحصرة 17 اخرجا في 5 مخارج عامة كما سبقنا وكما تكلمنا. نعم، وده مذهب الإمام ابن الجزري، وده منهج برضو أستاذه الإمام الخليل ابن أحمد الفراهيدي. جعل الجوف مخرجا واحدا، والحلق له 3 مخارج، واللسان له 10 مخارج، والشفتين 2، والخيشوم 1. منهم من قال 16، ومنهم من قال 14. انا مش عايز اكتر عليك الموضوع، بس اللي قال مثلا بال16 ده الامام سيبويه، والامام الشاطبي برضو قال عنهم 16، وزعهم كده توزيعة. تمام، بس التوزيعة طبعا مش عايز احكيها لك عشان بس الدنيا متخدش ببعضها بالنسبة لك. بالنسبة للناس اللي قالت 14 زي الامام الفراء واصحابه، وطبعا قال كده لما اسقط مخرج الجوف ووزع الحروف بتاعت الجوف على باقي المخارج. ولكن هو المخرج العدل القسط الذي بين المخرجين هو مخرج 17 اللي اختاره الإمام الفراهيدي والإمام ابن الجزري رحمه الله، حيث قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر في متنه الموسوم بالجزري. نيجي بقى لبيان المخارج مخرجا مخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي كده بأول مخرج وحاول تركز. نعم الشاطبي قال عنها 16، ركز معي كده بقى في الصورة اللي قدامك دي وافهم الكلام أوله وآخره. نعم أول مخرج عندنا هو مخرج الجوف كما في الرسم. يعني ايه كلمة جوف ويعني ايه مخرج الجوف؟ ركز معايا، مخرج الجوف معناه الخلاء. كلمة الجوف في اللغة تعني الخلاء. اصطلاحا هو الخلاء الواقع داخل الحلق والفم، الخلاء الواقع داخل الحلق او الفم، وتخرج منه ثلاثة احرف وهي حروف المد: الألف الواو والياء. حروف المد، تعرف حروف المد منين؟ حروف المد دوما حروفا ساكنة لا تأتي محركة. حرف مثلا المد الألف أو الحروف أو الألف المدية ساكنة وما قبلها مفتوح، الواو المادية ساكنة وما قبلها مضموم، الياء المادية ساكنة وما قبلها مكسور. نعم مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي، للجوف ألف وأختاها وهي، طبعا بقراءة قراءتان للمد. نعم حروف مد للهواء تنتهي. الإمام أوجز فأنجز، للحروف دي سميت بالجوفي لأنها تخرج من الجوف، وتسمى حروفا مادية أيضا بسبب امتداد الصوت في يسر عند النطق بها، وتسمى أيضا هوائية لأنها تنتهي بانتهاء هواء أو بانقطاع هواء الفم. هو مخرج مقدر. الجوف ده حاجة كده ايه كبيرة، يعني شوف انت لو جينا هنا نركز على الصور، الصورة دي يعني انا بعايز الصورة دي جدا على فكرة. الصورة دي انا عندي منها نسخة كبيرة جدا معمولة بمساحة متر في مترين تقريبا، حاجة كبيرة انا عاملها على لوحة كبيرة يعني. طبعا بعد ما استأذن الناس اللي عاملينها يعني، مطبوعة بشكل كبير جدا يعني. تمام معلقها عندي في الدار واساسي لازم تخش تلاقيها لازم تلاقيها في الوش تداخل مطبوع. الموضوع ده فعلا الرسمة دي سهلت المخارج بشكل كامل لو ركزت فيها مع حفظك للمد ومع شرح الشيخ هتلاقي الموضوع سهل يسير ان شاء الله. شايف الالف المادية وضعها، شايف الشكل بتاع النطق بها عامل ازاي، هي بقى من جوه منطقة البيضة اللي جوه دي. ايوه تمام. قال قال قال، عايز تعرف هي مقدرة وكمان ملهاش شخصية، هي كان لها مخرج محقق كان لها صفات مستقلة، انما صفات الالف دي انها مهزوزة وعدمت الشخصية لدرجة انها تتأثر بما قبلها تفخيما وترقيقا. اصل هي ملهاش مخرج محقق يعني، ما نعرفش منه اذا كنا هنفخم ولا هنرقق، لان هي تابعه لما قبلها قولا واحدا. قال السماء مثلا، ها ها، مخرج مقدر خلاء داخل الحلق والفم، اسمها هوائيه لانها تنتهي بالانتهاء او بانقطاع هواء الفم، وتسمى ايضا بحروف العلة. ليه سميت بحروف علة؟ لأن العليل لما بيجي يتأوه بيتأوه بها. العليل المريض لما بيجي يتأوه بيتأوه بها. تمام؟ يعني ما تحاولش يعني انك ايه تسخر من بعض الامور يعني. تمام؟ او صح يعني هيتعلل يعني هيشتكي زي ويقول لا هو اعتقد ان هي فيها لها رابط، لها رابط. ممكن الشيخ ابو منا ربنا يحفظه يعطيكم منها رابط ان شاء الله تعالى. هي بسيطة بس انا استاذنكم في اعتقد ليها فيها رقم تحت، لان فيها رقم تليفون تحت او كده. اتصلوا لو انت هتنشر اتصلوا بالناس قولوا لهم ان احنا هننشر ادبا يعني، وهم حابين ان الامر يشيع يعني وكده وينتشر، ده افضل. بالنسبة لحروف العلة قلنا انها نعم ضاء الرابط حط الشيخ منه انسخ الرابط وضعيف المتصفح تجد الامر ان شاء الله تعالى، تجد الصورة كاملة ان شاء الله تعالى. نعم تسمى ايضا هذه الحروف حروف علة لتأوه العليل بها اي المريض بها. خب بالك انها ساكنة، حرف العلة نفسه الالف او الواو او الياء، وما قبله في حالة الالف مفتوح، وفي حالة الواو مضموم، وفي حالة الياء مكسور. ده كل الكلام اللي بيتقال في الجوف، والجوف مخرج مقدر مخرج مقدر قولا واحدا ليس فيه اي زيادات، ليس محققا باي حال من الاحوال، فلا يعني تعطيه اكثر من ذلك. هو الامر بس بسيط جدا، هو مخرج مقدر. المخرج الثاني من المخارج العامة هو مخرج الحلق. مخرج الجوف ليس له إلا مخرجا واحدا اسمه جوف. مخرج الجوف هو مخرج واحدا ليس له أكثر من ذلك. تمام؟ نعم. أما بالنسبة لمخرج الحلق فله ثلاثة مخارج. نركز بقى مع بعض، معلش بعض الناس بتكلمني على ياهو. بالنسبة يا اخواننا لمخرج بالنسبة لمخرج الحلق، فمخرج الحلق ينقسم إلى ثلاثة مخارج. قال الإمام: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي، أو فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء. نعم. أدناه غين خاؤها والقاف إلى آخره. طيب قلنا بالنسبة لمخرج الحلق ينقسم إلى ثلاثة مخارج خاصة أو ثلاث مخارج إن شئت قلت فرعية، بس فرعية ده مش أدق، الأدق أن تقول خاصة. مخارج خاصة فين بقى؟ مخرج أول مخرج عندنا مخرج أقصى الحلق. أقصى الحلق ده أي أبعده مما يلي الصدر ويخرج منه الهمز والهاء. مخرج الهمز والهاء لو فتحت الصورة اللي أنا وضعها لك تحت المخارج وبصيت كده على مخرج الحلق، أول مخرج خالص عندنا منطقة إيه؟ منطقة الهمزة خالص أول حاجة. نعم. الهمزة تخرج منين بقى؟ أقصى الحلق، منطقة الأوتار الصوتية. المنطقة دي هتلاقي لونها على الرسم لونها زي موف كده شوية، أيوة، ورا كده عند الحنجرة، أيوة، أو أعلى منها شوية، أيوة، وبيخرج منه الهمزة بانطباق الوترين الصوتيين والهاء بانفتاحهما. تقول أ هكذا، أ جرب، قلت لك انطق بالحرف عشان تعرف أين انتهى الصوت. تقول مثلا هكذا هكذا بهذا الشكل أو بهذه الكيفية. نعم. طيب، منطقة وسط الحلق، احنا خدنا اقصى الحلق اي ابعده من مهال السطر، يخرج منه الهمزة والهاء على الترتيب، همز فهاء. نعم. ثم عين حاء وسط الحلق. منطقة وسط الحلق هو ما بين اقصاه وادناه، ويخرج منه العين والحلق. منطقة لسان المضمار، عارفها؟ مع الجدار الخلفي للحلق بيخرج منها العين والحاء، تقول اع هكذا اع. خذ النقطة دي اللي انت ما انتش عارفها. حرف العين اللي انت بتنطق به العادي هو ليست او ليس عينا صحيحة، او ليست عينا فصيحة، مش عين فصيحة اللي انت بتنطق بها دي. ليه؟ العين الفصيحة أعمق من ذلك. العين الفصيحة أعمق من ذلك، دخل الجوة شوية. ما ينفعش انك تقول أع كده من بره، لا، أع من الداخل. تتجلى عند النطق بها ساكنة. وما الله بغافل عما تعملون. تع، شايف العين؟ بس من غير ما تكلف. تعرف انه بلطف النطق بلا تعسف، ما تتعسفش عند قراءة كتاب العزيز الرحيم، تقول تعمل. حرف العين هكذا ما بين ذاك وتلك. وطبعا احنا عارفين حرف العين حرف بيني للناس اللي لها خبرة مسبقة بالصفات والمخارج. نيجي للمخرج الثالث من مخارج الحلق، وهو مخرج ادنى الحلق، اي اقربه مما يلي الفم، وبيخرج منه الغين والخاء. شوف على الرسم، ادنى الحلق، اصل اللسان يعني جدره من الداخل بقى، المنطقة كده اللي انت ايه اول عينك ما تجيب بداية اللسان من الداخل، اصل اللسان مع الحنك اللحمي. الغين والخاء ابعد شوية من القاف، القفر طلع فوق شوية ناحية الفم، انما دي نزل تحت. تمام. الغين قول او او او اخ اخ هكذا، طبعا لا تتكلف عند النطق بها. تمام. او او اخ اخ هكذا بهذه الكيفية. طبعا احنا محتاجين ناس من الرجال اللي معانا يتدربوا لنا بس على مخرج الحلق، المخرج العام مع مخارجه الخاصة، سواء الهمزة او الهاء او العين او الحاء او الغين او الخاء، ويجيبوا لنا كده صفات كده ايه، ويجيبوا لنا كده كلمات كده ويسهلوا لنا الامر. طيب كده نجيب اللي جاهز معانا، الشيخ محمد حامد جاهز يا عم الشيخ؟ يا راجل يا طيب يا ربي ان شاء الله. طيب اترك لك اللاقط، توكل على الله. لنا كده امثلة او انطق بها مقطعة، مثلا نقول اه او بين المخرج السليم. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحسنتم هكذا. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. تمام، بارك الله فيك شيخ محمد، ربنا يحفظك رب يكرمك، ما شاء الله وقتل بالله. هو ده اللي أنا بتكلم فيه، هو ده اللي أنا بتكلم فيه، هو ده اللي أنا عايزه بالضبط. تمام أحسنت. هو ده المخرج الحلقة والمخرج الثاني من المخارج العامة. شوف موضوع المخارج بسيط ازاي. بس المخارج اخواننا تدريب. المخارج تدريب، انك تتدرب وتداوم وتفضل برضه تتدرب، دي هي دي المخارج. انما انك تقف مكتوف الايدي وتدرس العلم، ده مجرد العلم النظري من غير ما تطبيق، تجد الموضوع في عكس تام كامل يعني. تمام، الموضوع ليس مجرد دراية بالعلوم النظرية فقط، ولكن العلم دراية ورواية. لابد ان يكون عندك دراية وعندك رواية. الرواية دي هتاخدها ان شاء الله تعالى على يد المشايخ المتقنين، وكثرة القراءة او كثرة القراءة، سواء على يعني من عظم في عينك من المشايخ او حتى من لم يعظم. فالحكمة ضالة المؤمن، وليس هناك اعظم من حكمة الملك عز وجل العزيز الحكيم. طيب، وعليكم السلام وبركاته. طيب، ناخد لنا المخرج الثالث. طبعا كنت حابب بس ان احنا نأخر المخرج الثالث، لان المخرج الثالث عايز جلسة لوحده، وفي كلام يطول شرحه مخرج اللسان، ولكن برضو ناخد منه ايه بس كده مخرجين بسرعة قبل ما ايه قبل ما نختم. بالنسبة للمخرج الثالث هو مخرج اللسان، وما ادراك ما اللسان. اللسان والثعبان، خليك معي. اللسان فيه 10 مخارج، 10 مخارج خاصة. مخرج العام الثالث في 10 مخارج. خد بالك، احسب كده المخارج الخاصة. الجوف كان فيه 1، الحلق فيه 3، يبقى كده 4. اللسان فيه 10، يبقى كده كام؟ 14. ركز معايا بقى مع منطقة اللسان. اللسان اول حاجة نتكلم فيها وخلص، والمبانة في الرسم قدامك، اقصى اللسان من فوق، اي ابعده مما يلي الحلق. تاني، اقصى اللسان من فوق، اي ابعده مما يلي الحلق، مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى، ويخرج منه حرف القاف والكاف. انا هاخد بس المخرجين دول وهختم بهم بس النهاردة. القاف والكاف طامة كبرى على جل من يقرأ القرآن إلا من رحم ربي من المتدربين. حرف القاف والكاف حرف حساس جدا جدا جدا، الفرق بينهما بسيط جدا. حرف القاف بعض الناس أو أغلب الناس بتخرج القاف فيه احتكاك. أنت لو جيت تبص على الشرح المبين قدامك هتلاقي الامام او هتلاقي الاخت، تقريبا هي اخت اسمها مش عارف تيسير تقريبا، اللي رسم الرسم ده، يعني حط الموضوع بالوان مسهلة الامر جدا. شايف اللسان بيرتفع فين عند منطقة ايه؟ في حاجة اسمها حنك عظمي وحنك لحمي. الحنك العظمي ده انت لو مشيت بلسانك بعد اسنانك كده من الداخل، هتلاقي منطقة مجوفة للداخل كده. المنطقة دي لها اتصال بالجمجمة، تمام؟ لذلك الناس اللي يعني عذاب الله اياكم اللي بينتحروا ذلك يضرب هذه المنطقه، تمام، فيموت فورا، لانها جزء من جزء لا يتجزا من اجزاء الجمجمه، اذا كسر انتهى الامر. بالنسبه لهذا الجزء هو ده اسمه الحنك العظمي، منطقه ناشفه شويه صلبه، لو دخلت لسانك لجوه كده تلاقي منطقه صلبه بعد المنطقه المتعرجه من الداخل. هذه المنطقة الصلبة داخلة إلى الداخل، إلى الداخل، ارجع بسنة كمان لورا، تمام تمام، هتلاقي المنطقة بقى فيه حتى طرية شوية، تمام تمام، هذا ما أقصده، تمام. يبقى ده المنطقة بقى دي اللي بعدها بقى اسمها ايه؟ منطقة الحنك اللحمي. منطقة الحنك اللحمي دي هي دي اللي عليها المعول، أو هي دي اللي عليها الكلام، هي ونقطة التقاء منطقة الحنك اللحمي بالحنك العظمي، منطقة اللي هي بتسيب فيها آخر جزء صلب في الفم من الداخل مع التقاؤه بالحنك اللحمي اللي هو الجزء الطري، بداية الجزء الطري وانتهاء الجزء الصلب. المنطقة الداخلية بقى اللي هي المنطقة اللينة الطرية دي تسمها الحنك اللحمي، الملون عندك باللون الأحمر الفاتح ده. نعم، شوف لسانك بيعتلي فين في المنطقة دي، وشوف شكل لسانك عامل ازاي وانت بتنطق، تقول أقطو أقطو. تتجلى اول حرف القاف المشددة في كلمة الحق، وبتستفزني اول كلمة دي بصراحة، تعرف القارئ من غيره بسبب كلمة الحق، يظهر القارئ على حقه مع الحق، فإذا خرجت فإذا خرج الحق منه حكا هرش يعني يقولها قف كاف بيحاول القف كاف، فإذا كان الحق حكا فلا بد له من يعني بصراحة من أن يتعلم مرة أخرى. في بعض الناس الحق عنده بيحود القاف بتبقى كاف فورا، ليه؟ ما فيش استعداد، ما فيش مداومة على القراءة. تقول نعم هو ممكن أنا أستخدم المؤشر بتاعي أنا؟ أعتقدش، أنا مش عارف. طيب نعم الله مسعد. يا أخوانا الصوت واصل كويس؟ وما لي يا حسناء عندك الصوت بيتقطع لي؟ أنا الصوت واصل كويس جدا عند الناس. طيب الله مستعان. نعم نعم خير الخير. طيب بالنسبة لمنطقة أقصى اللسان، أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي، ده مخرج حرف القاف. لسانك بيعتلي في منطقة الحنك اللحمي زي ما أنت شايف كده، وبيخبط أو بيصطدم أو بيقرع منطقة الحنك اللحمي. مش معنى كده انك بقى تخبط جامد بقى، يعني لا، عند التشديد فقط. اق هكذا اق ق ق ق ق. القاف اللي انت بتسمعها ايه؟ هقولها لك. الحق. الصوت ده مشكله، صوت الاحتكاك ده مشكله في حرف القاف. القاف ما فيهاش احتكاك اصلا. هتقول لي ده انا بسمع الشيخ الفلاني والشيخ العلاني اللي بيقروا في الحته الفلانيه، ماليش علاقه. الحق أحق أن يتبع، مثل صوت الدجاجة. أنا مش عايز أجيب موضوع الدجاجة ده، بس أنت اللي جبت. طيب خلاص، طالما الموضوع كده بقى أنت عارفين موضوع الدجاجة ده، يبقى تقعد كده مع نفسك تقاقي في البيت. خد بالك أن التدريب مش عيب، أنك تتدرب على القراءة ده شيء كويس، وده أشرف حاجة أن الواحد ممكن يسعى لها. تمام، والجنة ما هياش رخيصة. اسعى في ده تكن من المهرة إن شاء الله تعالى. حرف القاف ضروري جدا. تفضل ايه؟ قا قا قا قا قا قا قا قا قا قا قا قا. مش زي ده صوت الدجاجة، صوت الدجاجة، بس انت هتتدرب على هذا بهذه الطريقة. تفضل قا قا لغاية ما الصوت يظبط معك. فإذا وقفت على الحق، الحق كانت الحق بينا واضحا، مش ملتبسا بالكاف مثلا. تمام، طبعا تعلم منه. نعم، يبقى وانت بتخرج حرف القاف شفت لسانك عامل ازاي. الحق يتقطع، يتقطع مثلا قاف. طب منين بقى الكاف؟ الكاف ليست بصعوبة القاف، القاف مش صعبة يعني، بس مش بنفس الأليه. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، وده بيخرج منه حرف الكاف. بس هتقول لي ما هو ده نفس الكلام اللي بتقال حرف القاف؟ أقول لك لا، إلا أن مخرج القاف أو مخرج الكاف أسفل من مخرج القاف. مخرج الكاف أسفل، أسفل ناحية الفم كده، ناحية الشفتين تبقى ده الأسفل، للداخل كده الأعلى. تمام، الكاف أسفل من مخرج القاف. تمام، ركز معي، أجيب لك كلام الإمام الجزري عشان ترتاح. تمام، شوف الإمام قال لك إيه. قال لك ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء وأدناه غين خاؤها، والقاف. نيجي بقى الكلام المهم بقى، والقاف أقصى اللسان فوق، أقصى اللسان من فوق يعني. ثم الكاف أسفل، الكاف أسفل. نعم، يعني إيه الكاف أسفل؟ الكاف أسفل يعني ناحية اتجاه الفم واتجاه الشفتين، اتجاه الشفتين الكاف هتكون أقرب. يبقى بتكون بقى فين؟ مش بتكون بقى في منطقة الحنك اللحمي خالصة، لا، ده بتكون في نقطة التقاء الحنك اللحمي مع الحنك العظمي، بيبقى النقطة دي مخرج حرف الكاف. حرف الكاف بيخرج فيها احتكاك زي ما انت عايز، زي ما انت عايز، مفيش مشاكل. ولكن حرف القاف لا بأس في ذلك. تمام، أقول أك أك أك أك هكذا، سمع صوت التعميرة دي؟ أك هكذا، دي كيف؟ ذلك ذلك ما ينفعش بقى ذلك ما تجيبهاش للقاف مخرج القاف خد بالك ان المخرج ده مش صغير مخرج اقصى اللسان ده ما هوش صغير عشان تفتكر ان الموضوع قريب جدا من بعضه بس احنا بس عشان احنا بنتعجل قراءة القرآن ومش عايزين نتدرب فالامر عندنا بيخرج بهذه الصعوبة انما الموضوع يسير جدا ولكن وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئين بفكه فالكاف اسفل من مخرج القاف حيث ان القاف اقصى اللسان مع ما يحاذي من منطقة الحنك اللحمي الاعلى منطقة اللي لونها احمر فاتح دي على الرسم تمام اما بالنسبة لمخرج الكاف تكون اسفل منها الى منطقة التقاء منطقة الحنك اللحمي والعظمي مع منطقة اقصى اللسان وده بيكون كده فرقنا بين المخرجين مخرج القافي ومخرج الكاف من غير ما التباس عشان بس الموضوع ما يلتبس عليك ولكن الامر لابد ان يكون فيه تدريب وتدريب مستمر مش مرة والسلام وخلاص كده وانتهينا لا تدرب وكثرة المران والتكرار وبالتكرار كما قلت سلفا تدرك الاسرار تدربت هتلاقي الموضوع سهل يسير ان شاء الله تعالى صعبت على نفسك انت لا تلوم وقتها الا نفسك بارك الله فيكم انا مش عاوز اخد اكتر من كده في المخارج بس عشان الدنيا ما زي ما يقولوا كده ما تدخلش على بعضها ما تسحش على بعضها لا انا عايز اقف بس عند هذا اولا القاف يا فحاء القاف ليس فيه الا التفخيم هتقول لي الله حاضر يا ابن الشاطبي ساجيبك نعم هتقول لي طيب يعني القاف دي لما بتبقى مكسوره بتبقى مفخمه برضو طبعا مفخمه قولا واحدا طبعا مفخمه التفخيم صفه من الصفات مش التفخيم بقى الاستعلاء صفة من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن أصل الحرف وإن انفكت عنه صار لحنا يعني خطأ الهمس في الكاف طيب يا إخوان بس ما تفرعونيش حاولوا بس ما تفرعونيش قوي عشان الموضوع بس ما يمشيش أنا مع التفريع دي ومش هنخلص ولا حتى نص الليل بس الهمس بس أنا بس أجيب الأخت السائلة وأرد على سؤالك إن شاء الله بالنسبة للحرف القاف المكسور هو أيضا لا زال في التفخيم ولكنه في أدنى مراتب التفخيم مش مش مش مرقق قوي ولا هو مفخم مش هو مفخم عالي خالص يعني مثلا قال قاقا القاف في أعلى مراتب التفخيم قل قل قل القاف في أوسط مراتب التفخيم قيل قيل قيل لتحت أيوة قيل لو أنا خليتها مرققة مش هتبقى قي هطلعها لتأسفل شوية هنزل الأسفل شوية تبقى كاف كي في بعض الناس لما بعض القراء نسأل الله لنا ولهم المغفرة لما كانوا يقرأ يقول المستكين ولاش المستقيم يقولها المستكين لقيها كاف واضحة بتقول للناس أنا كاف أهو طبعا ده غلط دي مشكلة مش صح بالنسبة للطريقة النورانية هل تفيد؟ نعم الطريقة النورانية تفيد وتفيد وتفيد احنا كنا زمان بنعلم الطريقة النورانية دي يا ابنة الشاطبي ولكن لم نكن نعلمها بهذا الاسم ما كناش بنعملها بهذا الاسم كنا احنا متعودين كده يا ابني قول الحرف مثلا الف الهمزة هي قولها يلا ايه فاتحة مع الفتحة تقولها ايه اه مع الكسرة تقولها اي مع الضمة تقولها او هكذا تمام يا ابني ما ينفعش الالف تبقى اه اه انت ممكن تقول احمد لا انت بتقول احمد تمام الفاء تبقى فا في فو ما ينفعش تقول فاطمه زي فا فا فاطمه تمام الجيم مثلا ما ينفعش اقولها مثلا جا هي جا شديده هي ما جا جي جو تمام ما ينفعش اقول جا جا ما ينفعش طبعا الكلام ده ما يمشيش تمام نعم احنا كنا بندرسها زمان ولكن لم تكن بهذا المسمى ولكن جزا الله خيرا الشيخ الذي كان له السبق في تسميتها وتبويبها جزا الله خيرا ده راجل يعني سعى في الخير وسن للناس سنة حسنة نسأل الله العظيم ان تكون في ميزان حسناته ولا سيما ان بشيء يذكر ان هذا الرجل لا يتقاضى اجرا على هذه الطريقة ولو تقاضى ولو كان قرشا من كل واحد يتعلم هذا الطريقة لاصبح هذا الرجل يعني ما شاء الله مليونير سبحان الله نعم ولكن لعله كذلك إن شاء الله تعالى في الآخرة، عسى الله أن يتقبل منا وإياه. بالنسبة للهمس، الهمس يا أخواننا همس صفة، يعني الهمس يعني الخفاء، الهمس هو الخفاء. ما ينفعش واحد بيهمس يقوم يقطص، واحد مثلا بيقول إذا السماء انفطرت، إذا إيدي كده أنت بتهمس التاء. أنا رد الوحيد عليك لما تعمل حركة دي هقول لك إيه، مين اللي عارف؟ لما تيجي تقول انفطرت بالتاء بتاعتك دي هقول لك كلمة واحدة، رح يرحمكم الله. أحسنت أحسنت فعلا أحسنت فعلا، لأنه إذ وجب علينا فنحن مأمورون بتشمية العطف، العطس نعم بالضبط كده تمام. لا الموضوع بسيط جدا، الموضوع مش محتاج بقى كل هذا التعقيد يعني تمام. مش انفطرت، لا اذا السماء انفطرت تاء، مش لازم تغرق اللي قدامك. جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا جميعا. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجمعنا في الدنيا على طاعته ومدرسة كتابه، وأن يجمعنا في جنته ودار مقامته. أسأله عز وجل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن مصيري إليه، وعتادا إلى يمن قدومي عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم، ألقاكم على خير يوم الثلاثاء المقبل في تمام 9 بتوقيت مصر، في تمام 7 بتوقيت المغرب، في تمام 10 بتوقيت أهل مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد جميعا أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.